السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم من جديد مع مفاتيح القرآن. ننتظر ثواني حتى يتجمع الناس ثم نبدأ إن شاء الله. الصوت تمام يا جماعة؟ صوت كويس. بسم الله. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ماشي، نبدأ على بركة الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. نرجع لكلامنا عن مفاتيح القرآن، وصلنا لسورتي مريم وطه. سورة مريم من السور اللي فيها كلام كثير عن المعجزات والكرامات والعطاءات الربانية، وبتبدأ بهذه الكلمات الجميلة بعد طبعا الحروف المقطعة كاف هاء عين صاد: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. أنا هبدأ بهذه الآية من ضمن آياتنا التي نلتقيها في هذه السلسلة اليومية: إذ نادى ربه نداء خفيا. الحقيقة يعني دايما الكلمة دي كده بتستدعي التأمل، ليه نداء خفي؟ يعني لماذا استخفى سيدنا زكريا عليه السلام بالنداء؟ هل هي الخلوة مع الله عز وجل؟ هل هو يعني اللي كان طبيعة الأنبياء وطبيعة الصالحين دايما ان هو يخلو مع ربه جل وعلا، حب الخلوة فاستخفى من الناس وأطاع الله عز وجل بهذا الدعاء؟ ده ممكن، وممكن يكون، وده يعني الأكثر يعني العلماء تكلموا فيه شوية، ان هو طبيعة الدعوة نفسها، طبيعة ما سيطلبه سيدنا زكريا عليه السلام، يعني قد لا يفهمها الكثيرون. انت متخيل واحد طاعن في السن جدا، شيخ واهن العظم مشتعل الرأس بالشيب، امرأة عاقر، مفيش اسباب، الاسباب معدومة، السبل منقطعة، وهيطلب ولد، هيطلب ذرية. فهذه يعني مسألة لا يفهمها الجاهلون بالله عز وجل، مش هيفهموا ده، انت بتقول ايه؟ فقالوا انه استخفى لأجل ذلك. لكن هناك بقى ايه جملة مفتاحية من مفاتيح القرآن تعرفنا هو ليه سيدنا زكريا عمل كده، وليه يعني غير انه استخفى بندائه، ليه اصلا طلب هذا، وليه لم ييأس؟ يعني ما كل اسباب اليأس مجتمع عليه، يعني كل حاجة تخليه، ما فيش حاجة اسمها ولد، يعني أنت لا توجد لديك أي أسباب للإنجاب في هذه اللحظة. ورغم ذلك كانت الإجابة: ولم أكن بدعائك ربي شقيا. هي دي يا أخوانا، هذه هي ما أريد منك أن يعني تكتبها وتحفظها وأن تتعامل مع الله عز وجل بمقتضاها. ولم أكن بدعائك ربي شقيا، لن تشقى بدعاء الله عز وجل، لن تشقى بالتضرع إلى الله عز وجل. ولذلك بعدها على طول: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. جاء الفتح وسمع البشرى، وجاء الخير، وجاءت الهبة من الله عز وجل. إمتى؟ حينما أحسن الظن بالله عز وجل: ولم أكن بدعائك ربي شقيا. حتى لو كانت الأسباب مش موجودة، إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، ليه؟ لأنه معها، مع هذه الجملة، لا توجد قيمة للأسباب: ولم أكن بدعائك ربي شقيا. بناخد الأسباب طاعة لله عز وجل، بناخد الأسباب عشان سنة ربنا في خلقه أن الأسباب تسبق الأشياء، لكن بشكل عام ولم أكن بدعائك يا ربي شقيا. تعرف تتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى في الدعاء من هذا المنطلق بهذا المنطق، ولم أكن بدعائك يا ربي شقيا. أدي وقفتنا الأولى. يبقى وقفتنا في حاجتين: إذ نادى ربه نداء خفيا، استخفاء في الدعاء، خصوصا في الدعاء الذي لن يفهمه الناس ولن يقدروه، بل قد يسخروا منه وقد يعني يستهزئوا بمطلبه. أنت بتطلب إيه دلوقتي في السن ده؟ لكن الذي يثق بالله عز وجل لا يشقى مع دعاء لا، عشان كده: ولم أكن بدعائك ربي شقي. طيب لما تعجب بعد ذلك، ويعني سبحان الله انت يعني بتطلب الشيء واحيانا تعجب حين يتحقق، وده واقع. هو دلوقتي طلب الامر ده بس تحققه برضه عجيب جدا. فلما استعجب قالوا كذلك قال ربك هو علي هين، ودي الوقفه الثانيه بتاعتنا. قالوا كذلك، قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قد خلقتك من قبل، زيها بالظبط برضو في قصة السيدة مريم، أن يكون لي غلام لم يمسسني بشر ولم أكن بغي. مفيش سبب برضو لوجود سيدنا المسيح عليه السلام وأنها تحمله وأنها تنجبه، مفيش أسباب، وهي ليست بغي، يعني مفيش يعني شيء يشك فيها. أمال إيه، هيجي إزاي؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين. يبقى دي القاعدة التانية، هو علي هين، وقبلها كذلك قال ربك، والثانية كذلك قال ربك، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا، وكان أمرا مقضيا، وقبلها وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. ببساطة يا أخوانا، أي شيء مهما بدا صعبا، مهما بدا مستحيلا، مهما بدا لا يتحقق، هذه أشياء لا تتحقق، كل ذلك على الله هين. برضو دي من ضمن الحاجات اللي تحطها في حياتك كده في شعارات القرآن، هو علي هين. في حاجة صعبة على ربنا سبحانه وتعالى؟ طب شوف، ضرب مثل لسيدنا زكريا بإيه؟ وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ما أنت قبل كده ما كنتش حاجة وربنا خلقك. يعني هي الفكرة دلوقتي إن الأسباب وسن الزواج وسن الإنجاب وسن كل ده على ربنا سبحانه وتعالى هين، لأنه هو الذي خلقه، هو الذي سبب الأسباب. ولذلك مع السيدة مريم قال وكان أمرا مقضيا، فالأمر بالنسبة لها كان يعني ممكن نقول في منطق الأسباب الاستحالة أكبر. يعني الاستحالة أكبر ليه؟ لأن مفيش زوج، وهي تعلم نفسها العفيفة الشريفة التي يعني مجرد ما دخل عليها فأرسلنا إليها روحنا قالت إني فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. هي مفيش حد يقرب، مفيش حد لمسها، مفيش حد. الصديقة عليها السلام سيدة مريم التي كملت من النساء، طب خلف إزاي؟ فقال الله وكان أمرا مقضيا. فلكن القصة اللي عايزين نقف عندها أو الآية اللي عايزين نقف عندها، هو علي هين، غير إن هو القادر، لا، وهين عليه، لا شيء يعجزه سبحانه وتعالى، كل حاجة تهون على الله عز وجل، كل حاجة هينة على الله سبحانه وتعالى، فهو القادر والقاهر فوق عباده. طيب عايز أقف مع آية بحبها جدا في سورة مريم أيضا، وهي الآية 26: فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. أنا عايز أقف مع الجزء الأولاني، فكلي واشربي وقري عينا، وزيها في السورة اللي بعدها هنتكلم عنها النهاردة برضو إن شاء الله، وهي سورة طه، لما يتقال لأم موسى فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، كي تقر عينها ولا تحزن، وهنا فكلي واشربي وقري عينا. مين المتكلم؟ الله عز وجل هو الذي، حتى لو كان المتكلم جبريل في بعض الروايات، لكن في النهاية من الذي أرسل هذه الجملة؟ من الذي أرسل هذه الطمأنة؟ من الذي قضى بهذه الطمأنة؟ الله عز وجل. امرأة نفساء بتنجب وبعدين تهز بيدها، أكيد يدها ضعيفة يعني، وهي امرأة ودي نخلة، فهزي إليك بجذع النخلة، هيعمل إيه يعني الهزة دي؟ إيه اللي هيخلي يحصل؟ الفكرة مش في هزة النخلة ولا الفكرة، الفكرة إن الله عز وجل قال وقري عينا، فكلي واشربي وقري عينا، والأخرى فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها. إن ربنا يغير نواميس الكون، يغير أشياء كبرى الايد الضعيفه هتهز نخله يعني عشان تنزل تمر؟ مستحيل. ايه اللي يخلي ده يحصل؟ لكن الله عز وجل اجرى ذلك ليه؟ لتاكل امته، لتاكل المراه وتشرب وايه؟ وتقر عينا. تقر عينا يعني ايه؟ ترضى. الرضا لما النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول: وجعلت قره عيني في الصلاه. وهذه الله يسلمك، هذه الاشياء سلمك الله وعافاك، هذه الاشياء التي تحدث، وزي ما حصل برضو مع سيدنا موسى ان تحرم عليه المراضع، ولا يستطيع ابدا اي مرضع، ولا تستطيع اي مرضع ان ترضعه. ليه؟ عشان دي: فرجعناك الى امك كي تقر عينها ولا تحزن، كي تقر عينها ولا تحزن. ان يوجه الودود سبحانه وتعالى نواميسه ويحرك مخلوقاته ويسبغ جميل فضله ليقر عين عبده او امته، يعيد رضيع لحضن ام مكلومه، ينطق وليد يفجر عين ويقرب الرزق. قد جعل ربك تحتك سريه وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا. قري عينا دي من اجمل الكلمات اللي ممكن انسان يتاملها في كتاب الله عز وجل، ان ربنا سبحانه وتعالى يقر عينك، ان ربنا سبحانه وتعالى يجري كرامات ومعجزات لتقر عين عبد. تحس لما تسمع هذه الكلمة أنك لا تملك إلا أن تذوب شوقا لمثل هذا المقام الكريم وهذه المكانة الجليلة، أن يحبك الله عز وجل. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. إيه الكلام ده؟ لما ربنا يحبك. ربنا أحب السيدة مريم وأحب أم موسى فأجرى لهم كل هذه الأمور، وكان مقصدا عند الله عز وجل ومرادا عند الله عز وجل أن تقر العين، فكلي واشربي وقري عينا. طيب ننتقل لآية أخرى، الآية 30. أول كلمة نعلم أن المسيح عليه السلام قالها، سيدنا عيسى عليه السلام في مهده قال كلمة. هذه الكلمة أنا حطيتها برضو النهاردة معنا في مفاتيح القرآن ومفاتيح التدبر والمبادئ القرآنية والمركزيات الكبرى، لأنها هي تعد يعني كأنما سيدنا المسيح وهو في يعني في مهده لم يزل رضيعا. المعجزه طبعا انه يتكلم في المهد، بس مش فقط ليبرئ السيده مريم، ولكن ايضا ليعلن هذه العقيده، هذه عقيدتنا كمسلمين. قال: اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا. سيدنا المسيح عبد الله، عشان كده ربنا هيقول بعدها بثلاث ايات او اربع ايات: ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. هذا هو عيسى ابن مريم، عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. قال: إني عبد الله. الآية دي رغم أنها تبدو يعني للبعض أن ما هو سيدنا عيسى بيقول وبيبرأ السيدة مريم، بس دي عقيدة. إني عبد الله، أول كلمة ربنا يختار أن سيدنا المسيح يقولها أنه عبد. إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني نبيا. طيب: جعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة وما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم يبعث حي ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. كل الجدال بقى ليه؟ هو عبد. سهلة وواضحة وصريحة، والقرآن يثبتها بشكل محكم وبشكل لا لبس فيه. طيب ندخل على آية أخرى عظيمة جدا، وهي آية ترهيبية فيها اسم من أسماء يوم القيامة ينبغي أن يعياه كل منا قبل أن يذوق شيئا من هذا الاسم. الآية 39: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وأنذرهم إيه؟ يوم الحسرة. يوم القيامة له أسماء كتير جدا: يوم التغابن، الآزفة، الزلزلة، الطامة الكبرى، الصاخة، البعث، يوم الساعة. كل الأسماء كثيرة جدا، وإحنا قلنا قبل كده وإحنا بنتكلم في سورة التوبة أن الشيء إذا كثرت أسماؤه دل ذلك على قيمته الكبرى. ومن أكثر الحاجات اللي لها أسماء في شريعتنا يوم القيامة، بس الاسم ده بالذات يستلزم منا وقفة. أنذرهم يوم الحسرة، إن ده يبقى الاسم أو من أسماء يوم القيامة الظاهرة. الكل في يوم القيامة يتحسر، بس اسأل نفسك بقى انت هتتحسر على ايه. في واحد هيتحسر على يعني انه لم يستزد من الطاعة، لقى مكان عظيم في الجنة، ونسأل الله عز وجل ان نكون منهم، ونسأل الله عز وجل ان يرزقنا الجنة، فيلاقي يا سلام ده لو كنت زودت شوية في القيام في رمضان، ده لو كنت زودت شوية في تدبر القرآن، ده لو كنت زودت شوية في اعمال الخير والبر ونفع الناس، ده انا كانت درجتي هتبقى اعلى. يلاقي كده هيتحسر، اه حسرة، بس حسرة عن حسرة تفرق بقى. في حسرة بقى حسرة الغافلين، وحسرة المقصرين، وحسرة العصاة، وكلنا عصاة يعني، أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ويتوب علينا ربنا سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام قال كل ابن آدم خطاء، بس الفكرة هنا إيه؟ تحسرك هيكون على إيه؟ هو يوم الحسرة خلاص، هو في حسرة في اليوم ده. يعني ورد في الحديث ليس من شيء يتحسر عليه أهل الجنة إلا على ساعة مضت في غير ذكر الله عز وجل. يعني ممكن عدت عليك ساعة كده ما ذكرت دي هتتحسر عليها، تخيل. بس ان شاء الله تكون في الجنة، فيعني ده يخفف شوية، لكن هو يوم حسرة. فالسؤال بقى هنتحسر على ايه؟ في ناس هتتحسر على كبائر، في ناس هتتحسر على ما فرطوا في جنب الله، ان تقول نفس يا حسرتها، شوف اللفظ، يا حسرتها على ما فرطت في جنب الله. في ناس هتحسر على التفريط، على تضييع الطاعات، على عقوق الوالدين وإيذاء الوالدين، على قطع الرحم، هيتحسر على ايه؟ فكل واحد لما يسمع الايه دي كده النهارده في سوره مريم وهو بيصلي التراويح، ولا هو بيقرا في ورده اليومي، وانذرهم يوم الحسره، اسمه كده يوم الحسره. خلي بالك لفظ الحسره تكرر في القران وافعال الحسره، يعني هنيجي بعد كام يوم في سوره الفرقان، ويوم يعض الظالم على يديه، شوف الحسره عامله ازاي، ده مش مجرد ندم عليه، ده بيعض على ايده. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. الايات دي قيل انها نزلت في عقبه بن ابي معيط، كاد ان يسلم، شوف الحسره بقى، كاد ان يسلم خلاص، كان من اكثر الناس اكراما للنبي صلى الله عليه وسلم قبل اسلامه، كان كل ما يشوف النبي يدعوه الى طعام وشراب، وكان فلما سافر صديقه ابي بن خلف يعني كانما خلي بينه وبين سماع القران وسماع الدعوه من النبي عليه الصلاه والسلام، فكاد ان يسلم، وفي بعض الروايات اسلم بالفعل. ثم عاد صديقه وقال والله لا يخاطب لسانك لساني، ولا اكلمك ولا اسلم عليك حتى تذهب، مش بقى تكفر، قال له حتى تذهب فتبصق في وجه محمد صلى الله عليه وسلم. وفعل، وصار من بعدها أشد الناس إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم. كم ده اللي جاء للنبي يوما وهو ساجد يعني بين يدي الكعبة، فأخذ من بتلابيبه وأخذ بعباءته وجعل يخنق حتى كاد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم لولا سيدنا الصديق رضي الله تعالى عنه، فاستدار إلى الصديق فجعل يضربه ويؤذيه حتى امتلأ وجهه بالدماء رضي الله تعالى عنه. يبقى بقى من أشد الناس إيذاء بعد ما كاد أن يسلم. فشوف بقى الحسرة والندم، ويوم يعض الظالم على يديه. مشاهد الحسرة يوم القيامة كثيرة، يعني لو اتكلمت فيها هنقعد المجلس كله نتكلم في مشاهد. بس افتكر بس دي، وأنذرهم يوم الحسرة، تذكر هذه الجملة جيدا وتعامل بمقتضاها. هتتحسر على ايه؟ هتتحسر على تفريط، ولا هتحسر بس على ان طاعتك ما كانتش كفايه، او يعني عايز تستزيد في الطاعه؟ فارق كبير بين الامرين. طيب ندخل على ايه تانية، وهي برضه تمتلئ بحسن الظن، جمله كده جميله جدا من مفاتيح القران، وتمتلئ بحسن الظن من سيدنا ابراهيم عليه السلام لما توعده قومه كفروا به، فقال واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. هذه الآية 48 من سورة مريم من أجمل الآيات، بعد ما سيدنا إبراهيم خلاص اعتزلهم واعتزل يعني إيذاءهم وبطشهم وكفرهم، قال وأدعو ربي، سأدعو الله عز وجل وأعبده، عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. احنا قلنا من شوية مع سيدنا زكريا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، يبقى ده قبل كده بيستدعي الماضي، وسيدنا إبراهيم بيستدعي كمان الحاضر والمستقبل، فأنت في كل حال لن تشقى بدعاء الله عز وجل. سيدنا زكريا بيقول لهم عمري ما كنت شقي بدعائك يا رب، فادعي وبطلب وبحسن الظن. وسيدنا ابراهيم بيأمل ويتفائل بالخير، عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يدعون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليه. امتى؟ بعد ما قال هذه الجمله العظيمه، عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا. شوف بقى، عندك هم، عندك غم، عندك اي مشكله في حياتك، خلي ده مبدا قدامك كده، عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا. طيب، في آية مهمة جدا في سورة مريم، وهي الآية اللي فيها السجدة، الآية 58، لأنها بتفصل بين جزئين. يعني هتلاقي ما قبلها كلام عن الأنبياء والصالحين، السيدة مريم والأنبياء، سيدنا زكريا، سيدنا يحيى، سيدنا عيسى، سيدنا إبراهيم، كل هؤلاء الأنبياء، والسيدة مريم طبعا مع الصالحين. فالآيات كلها ماشيه في سكه كده، ايه العطاءات، زي ما قلت لكم في، لو سمعتم الكلمه الصوتيه المصغره دي اللي بتبقى 10 دقائق هتلاقوها، انا نشرتها من ساعه كده، موجوده على الصفحه وموجوده طبعا على قناه التليجرام من بدري. كنت قلت فيها ان سوره مريم نصها الاولاني او تلتينها الاولانيين تشعر كده انها يعني فيها عطاءات وكرامات ومعجزات، تحس عطاءات الله لاهل الايمان ولاصحاب البطولات الايمانيه. من بعد الآية اللي أنا هقولها دلوقتي دي، سورة مريم اختلفت، هيبقى فيها بقى إيه الجانب الترهيبي شوية، هيغلب عليها الجانب الترهيبي، تلت السورة الأخراني كده. والفاصل هو التعليق على ما سبق اللي هي الآية 58، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. هو ده المفتاح، هو ده المعيار اللي أنا عايز أقول لكم عليه. إحنا شفنا في الجزء الأول من السورة، التلتين الأولين من سورة مريم، عطاءات وكرامات وهبات. كلمة وهبنا اللي بتتكرر، هذه الهبة، الهبة اللي هي العطاء بلا مقابل. حتى يقول لك مثلا في زمان كده كان يقول لك عقد هبة، ما أعرفش لسه موجود ولا لأ. يعني مثلا حتى مش لحد دلوقتي، مثلا واحد عايز يبني مسجد فبيدي مثلا للاوقاف حاجه اسمها عقد هبه، مش هيبيع لهم الارض، فبيعمل لهم الارض بايه؟ بعقد هبه. ليه؟ عشان مش يعني مفيش ثمن، انا بديها لله عز وجل، فاسمه هبه، يعني ايه؟ من غير ثمن، من غير مقابل. والله عز وجل من اسمائه الوهاب. بس هذه الهبات وهذه العطايا وهذا التفريج وهذه الكرامات ترتبط بفعل معين. الفعل ده ظهر في الآية المحورية المفصلية اللي فصلت بين جزئي السورة، وهنشوف اللي بعدها على طول بقى فيها عكس كده تماما، اللي هو إيه؟ إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. طبعا هنا في سجدة، هذه السجدة وهذا التفعيل لآيات الرحمن. أنت بتسمع آيات الرحمن بتحس بإيه؟ في لحظات كده بتحس فعلا إنك عايز تسجد، عايز تطيع، عايز تبكي. والبكاء هنا مش مقصود بيه تكلف البكاء، لا، البكاء اللي بيجي كده تأثرا وتدبرا وتأملا ووصول القرآن إلى القلب. هؤلاء كانوا على هذه الحال من العبادة، كانوا على هذه الحال من الطاعة. فالله عز وجل ربط ما حدث لهم من إنعام، أولئك الذين أنعم الله عليهم، هؤلاء النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. هذا هو المفتاح. طب اللي بعدها بقى على طول برضو من مفاتيح القرآن معانا النهاردة، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. عشان كده بقولك اللي جاي في السورة، التلت الأخير من السورة، في الجانب الترهيبي ده. وخلي بالك، سورة مريم من أكثر سور القرآن، إن لم تكن أكثر سورة في القرآن ورد فيها اسم الله الرحمن 16 مرة في السورة، أغلبهم في الجزء الجاي ده، في التلت الأخير من السورة. ليه؟ العلماء وهما بيفسروا اسم الله الرحمن وبيشرحوا لنا معانيه، قال لك إن اسم الله الرحمن كما ليس كما يظن البعض إن هو متعلق بالرحمة وحسب، لأن ربنا اسمه الرحمن الرحيم. فالرحيم دي مطلقة، الرحيم من فعل الرحمة وحسب، لكن الرحمن حتى لفظ الرحمن ده ما بيتقالش على حد من البشر. يعني ممكن تقول له فلان، فلان رحيم بالفقراء، فلان رحيم بالمساكين، فلان رحيم بالأطفال، عنده رحمة بالأطفال، فلان رحيم بالحيوانات والدواب، في كل ده ممكن يتقال كصفة يعني الناس بتوصف بيها لأنها فعل، يعني صفة منبثقة من فعل. لكن عمرك شفت حد بيتقال عليه يا أخي فلان ده رحمن قوي؟ ما حصلش، هذه ليست في لغة العرب، وورد أنها لم تطلق على أي إنسان إلا واحد ارتبط اسمه طول عمره بالكذاب، هو سمى نفسه كده رحمن اليمامة. حد عرفه؟ رحمن اليمامة اللي اسمه مرتبط بالكذاب على طول، مسيلمة، مسيلمة الكذاب كان بيسمي نفسه كده، ده جنون يعني. مسيلمة ده كان شخص أهوج يعني. لكن الطبيعي إن كلمة رحمن دي إحنا ما بنقولهاش في لغتنا على بعض، يا فلان ده رحمن قوي، ما بتحصلش، ربنا سبحانه وتعالى هو الرحمن. فقالوا إن حتى لدرجة إن بعض العلماء ذكروا إن اسم الله الأعظم هو اسم الله الرحمن، لقول الله عز وجل قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فقالوا إن هو هنا استبدل هنا مكان اسم الله، فقالوا أن هذا هو الاسم الأعظم. لكن طبعا في هذا خلاف كبير. شاهد إن اسم الله الرحمن قال لك إن من معانيه أو ليس يحمل فقط وجه الجمال والرحمة، هو ده في معانيه طبعا، لكنه أيضا يحمل وجه الجلال والقوة. تخيل اسمه كده الرحمن، بس فيه لأن هتلاقي ارتباط وثيق جدا في الآيات اللي جاية، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هد أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماء. شوف كلمة الرحمن بتتكرر في سياق زجر. فقالوا إن اسم الله الرحمن بيحمل وجه في جانب من الترهيب أو جانب من الجلال. ويبدأ بقى بعد ذلك مع ذكر جرائم. يعني لو قلنا أن الجزء الأول من السورة عطاءات الله لأهل الإيمان، فتأتي خاتمة السورة عقوبات الله لأهل الكفران والنكران والجحود. يعني النص الأول من السورة عطاءات والثلث الأخير أو الثلثين الأولين من السورة عطاءات والثلث الأخير عقوبات. وهذه هي الموازنة المعتادة في القرآن، ترغيب وترهيب، رجاء وخوف. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه بعدها في الآية بقى المحورية بعد ما خلصت أولئك الذين أنعم الله عليهم، خلاص اللي فاتت قال، يجي بقى فخلف من بعدهم، اللي جاي بقى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. أول حاجة ذكرها ربنا عليهم بعد ما توعدهم بالغي فسوف يلقون غي، أضاعوا الصلاة. الصلاة يا أخوانا، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، وصية النبي صلى الله عليه وسلم الأخيرة، إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، إن بين الرجل في رواية تانية إن بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة. الصلاة اللي ناس كتير بتتعامل معها، مش شرط على فكرة أضاع الصلاة أنا ما بيصليش، ممكن يكون أضاع الصلاة أضاع أركانها، أضاع هبتها، أضاع خشوعها، أضاع الطمأنينة اللي فيها. لا لا لا، تخيل إن دي أول كلمة تتقال. خلي بالك اللي جاي عقوبات شديدة، بس أول صفة للخلف، للخلف الذين يعني قبل حتى ما يقولوا اتبعوا الشهوات، قال أضاعوا الصلاة. اوعى تضيع صلتك بربنا، حتى لو كنت على معصية، حتى لو قصرت، حتى لو كنت مقيم على ذنب. ازاي يا عم بيصلي ومقيم على ده الصلاة انا عن الفحشاء؟ ما بعد ما يصلي صح ان شاء الله، الظن بالله ان صلاته هتكون سبب في انه ينتهي عن ذلك، بس اوعى تضيع الصلاة. أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غي. فهي آية 59. ما بعدها بقى تلاقي فيه كلام لدرجة ان فيه آية اللي هي الآية 71، يعني العلماء وقفوا معها وقفة طويلة جدا لانها آية عامة بتتكلم عن النار، وبيقول ربنا فيها ايه، وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضية، كان على ربك حتما مقضية. إن منكم الا واردها، تعرف ان كثير من العلماء بل اكثر المفسرين قالوا ان المراد برودها دخولها، فجميع الناس على قول المفسرين اللي قالوا كده مؤمنهم وكافرهم يدخلونها، الا ان النار تكون بردا وسلاما على المؤمنين عند دخولهم اياه، وتكون لهيبا وسعيرا على غيرهم. ده قول، تخيل ليه لاطلاق الايه وان منكم الا واردها. طبعا بعضهم قالوا ان واردها هنا يعني رؤيتها والقرب منها والإشراف عليها خصوصا من على الصراط، وفي أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام اللي هي تحلة القسم، إن هو إيه بس يمر على الصراط فيبقى ورود، بس ورود من فوق كده ما يدخلش جواها يعني. لكن الأصل إن كلمة الورود تأتي بمعنى الدخول، وإن كان بعض العلماء يعني استدلوا بقول لا ولما ورد ماء مدين أي أشرف عليه وقاربه، وجد عليه امه من الناس يسقون. فالمراد بالورود قالوا القرب منها، وبعضهم قالوا لا المقصود هنا بالايه دي الكفار هم بس اللي بيدخلوها، لكن الشاهد انها ايه ايضا تستوجب رهبه وخوفا وتعوذا من النار، وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيه، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيه، نعوذ بالله من هذا المصير. فسواء كان المقصود هنا وانت مرورك على الصراط، نسأل الله جل أن يجعل مرورنا سريعا هينا، لأن هيعدي على الصراط في ناس هتتكردس وناس هتقع وناس هتتشد بالكلاليب والخطاطيف والحسك، فالورود ده ما هوش ورود سهل، فنسأل الله عز وجل أن يهونه علينا. طيب ندخل لآية مهمة جدا بتبين لك قد إيه سطحية أهل الباطل وسفاهة منطقهم، الآية 73: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. يعني هما بيطلع عليهم آياتهم، آيات ربنا سبحانه وتعالى، إذا تتلى عليهم آياتنا بينات، آيات بينات واضحات، يوم يقولوا إيه بقى؟ هو مين فينا أحسن؟ شوف الهيفة، هو مين أحسن؟ أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. دي عادة أهل الباطل وسفاهة منطقهم وظاهرية الحكم على الأشياء، بدل ما يردوا الحجة بالحجة ويناقشوا الكلام اللي موجود أو يشوفوا الآيات اللي هم بيسمعوها إيه اللي هيقولوه عنها وهيستجيبوا إزاي، لا نشوف بقى مين اللي بيقروا علينا دول ومين الداعين وحملة الحق، فنعيب عليهم، نعيب على مظهرهم مثلا، نعيب على ضيق عيشهم، لا أصل هم فقراء، إحنا معقول هنسمع دول؟ إذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. مين أحسن من مين؟ إحنا نسمع ناس أقل مننا. الآيات واضحة، آياتنا بينات مفصلة، طب ما تخلي الكلام حول الآيات، ليه بنحول دفة الحديث دايما إلى أشياء أقل في القيمة بكثير، فوارق طبقية، علاقات اجتماعية، إيه علاقة المقام الدنيوي ومكانة المحدث أو الذي يحدثك بالموضوع نفسه؟ ببساطة الإجابة السطحية، مادية التفكير. لو العبرة بالماديات لكان يعني اللي قبلهم اللي احسن منهم هم نفسهم، هم يعني هقول لك مثال، اللي قالوا الكلام ده مثلا مشركوا مكه، صح؟ طب ما قبلهم كان في عاد، عاد اقوى ولا مشركوا مكه؟ طب ثمود اللي كانوا يعني بينحتون الجبال بيوتا، دول الحضارات دي كانت قوه ماديه كبيره. فرعون ذو الاوتاد، فرعون اللي كان عنده قوه ماديه عظيمه، عشان كده ربنا بيقول لهم بعدها: وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم احسن اثاثا ورؤية. يعني هم في الشيء اللي حواليهم والرؤية بتاعتهم، الشيء لما تبص لهم كده هم أحسن منكم، ومع ذلك هلكوا. هذا في الدنيا، وفي الآخرة سيعلم هؤلاء السطحيون الماديون أن معيار الخيرية مختلف، حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. هنعرف بقى ساعتها، هم دلوقتي بيقولوا مين أحسن، فربنا هيقول لهم هناك بقى هتعرفوا، فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. ده معيار الخيرية الحقيقي هناك، عشان كده ربنا يقول إيه: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردة. خير عند ربك ثوابا وخير مردة. أنا عايزك يعني عايزين نقف شوية مع الآية دي بصراحة، لأن ويزيد الله الذين اهتدوا هدى دي يعني أنا بحس كده ان فيها برضو بشارة، والعلماء بيستدلوا بالآية دي على قاعدة عظيمة جدا من قواعد الشريعة، الآية 75، اللي هي قاعدة الجزاء من جنس العمل. الجزاء من جنس العمل، اللي هو ازاي؟ انت اهتديت، حاولت تهتدي، حاولت تبحث عن الهدى، حاولت تسمع الهدى، حاولت تمتثل للهدى، طب شوف بقى ربنا يجزيك بايه؟ ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. انت عملت خير، ما هو الهدى ده خير، يكون جزاءك الاول من جنس هذا العمل، ربنا يزيدك هدى. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردة. احنا اتكلمنا على الباقيات الصالحات امبارح، واحنا بنتكلم في سورة الكهف، واحنا بنقول والمال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير امن. هنا خير عند ربك ثوابا وخير مردة. الباقيات الصالحات بعضهم قالوا التسبيح والتحميد والتهليل، بعضهم قالوا الأعمال الصالحة كلها، كل ما أبقيته لآخرتك. لكن الوقفة اللي أنا عايز أقف معها اللي قبلها: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. لا هو مش هدى واحد وخلاص، لا ده بيزيد زي الإيمان كده، يزيد وينقص. قربنا ننتهي من سورة مريم، وعايز أقف برضو مع الآية 96، آية جميلة قوي، وهي قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الود من المودة والمحبة، وربنا سبحانه وتعالى هنا بيعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات بهذا: سيجعل لهم الرحمن ودا. يعني إيه الآية دي؟ يقولك إن من جزاء الإيمان والعمل الصالح المودة، بتخلي بالك في قلوب الصالحين، وإلا فإن أهل الباطل ما يحبوش المؤمن، وما يحبوش الإنسان الطائع، لا بالعكس، ده ممكن يعني ما يطيقش يشوف وشه، كل ما يشوف وشه: يا أخي أنت شكلك وحش، شكلك إرهابي، شكلك، يقعد يقول كده. فالفكرة مش في كده، الفكرة مين اللي هيجعل لهم الرحمن ودا؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وسيجعل لهم في قلب من؟ في قلوب المؤمنين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. الحب في الله اللي هو الحب اللي بيكون بسبب الدين، بسبب ربنا سبحانه وتعالى، انك انت بتحب الأحب إلى الله. والأحب إلى الله هتعرفه منين؟ انت مش هتعرفه، بس انت هتحس بطاعته، هتحس كما قال ابن عباس: للطاعة نور في الوجه. فانت بتبقى حاسس بده، بتبقى حاسس: اه والله الراجل ده يا اخي انا بحبه. وسبحان الله تلاقي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى. ربنا لو حبك، هو ده المعيار الأساسي، إن ربنا يحبك. إن الله إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل إني أحب فلانا. والله الواحد لما يسمع الحديث ده أو يتذكره، إن ربنا بينادي سيدنا جبريل يقول له: إني أحب فلانا فأحبه. يقول له: يا جبريل حب الراجل ده، الراجل ده انا بحبه، حب الاخت دي انا بحب الاخت دي. تلاقي على طول كده يعني خلاص. شوف بقى سيدنا جبريل هيسكت؟ لا مش هيسكت. فينادي جبريل: يا اهل السماء، ان الله يحب فلانا فاحبوه. فيحبه اهل السماء. انا عايزك بقى تتخيل المشهد كده، اهل السماء دول مين؟ ده السماء، يعني النبي عليه الصلاه والسلام بيقول في حديث تاني: قطت السماء وحق لها ان تقط، يعني عملت صوت صرير من شده الثقل. فما فيها موضع ثلاث أصابع إلا وفيه ملك ساجد أو راكع لله عز وجل. شوف كم الملائكة الرهيب ده، كل هؤلاء الملائكة في السماوات السبع يحبونه. ثم قال النبي، شوف ختام الحديث بقى اللي قرأ بعده الآية: ثم يوضع له القبول في الأرض. بس واحد يقولك: لا يا أخي ده أنا محدش بيطقني. يا أخي شوف بس القبول في قلوب الصالحين هو ده المعيار الأهم. ولو ده مش موجود، رجع طاعتك لربنا سبحانه وتعالى، لأن ربنا وعد: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. بس الضابط هنا الود، المحبة في قلوب الصالحين. آخر آية طبعا في سورة مريم هختم بيها، وهي الآية الأخيرة: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. ركزا الصوت البسيط خالص. القرون التي سبقت اللي كانوا عمالين هم يقولوا ده احنا اقوى واحنا احسن اساسا ورئيا واحنا احسن، راحوا فين؟ فين فرعون وفين النمرود وفين قوم لوط وفين كل دول فين؟ وكم اهلكنا قبلهم من قرن، قرون الامم، هل تحس منهم من احد؟ لسه في حد فيهم؟ لسه سامع في حد؟ شايف اه ممكن يكون في اثار، بس ربنا سبحانه وتعالى اصلا تركها كده ايه كآية، لكن الأصل إن خلاص ما عادش فيه لسه منهم حد. وهذه حقيقة الدنيا ونهايتها: هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ الإجابة كلا، لا نحس منهم من أحد ولا نسمع لهم ركزة. تعالوا بقى ننتقل للسورة التالية، وهي سورة طه. وسورة طه من السور اللي فيها كلام كتير جدا عن معرفة الله وعن الذكر والنسيان. 11 موضع في السورة كلمة الذكر ونقضها، النسيان موجودة في السورة. والسورة ببساطة من مطلعها كده هنقف أول وقفة مع أول آية بعد الحرف المقطع اللي في الأول: طه. وده صحيح بالمناسبة، يعني هل طه اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا نعلم دليل صحيح عن ذلك، من علم دليلا على هذا فليخبرنا به. أصل ناس كتير فاكرة طه ده اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ما نعلم دليل على هذا، لكن الأصح أنها من الحروف التي في بداية السور زي ألف لام ميم وكاف هاء عين صاد وطاسين ميم، وكل هذه منها طه. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. هبدأ بالآية دي إلا تذكرة لمن يخشى. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، دي مفتاح من أهم المفاتيح في السورة ومن أهم مفاتيح القرآن عموما. كلما اقتربت من القرآن كلما قل الشقاء. ربنا ما أنزلش علينا القرآن لنشقى. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. القرآن ليس سببا للشقاء، ولكن إلا تذكرة لمن يخشى. القرآن نزل تذكرة لمن يخشى الله عز وجل. ناس يعني بتتعامل أحيانا مع الدين ومع الشريعة من منطلق إنها نزلت للتضييق، تضيق عليك. وهو بالمناسبة التكليف في نوع من التضييق. أنا مش هقول لك كلام مجاملة كده كده، أنت مدام هتلتزم بالدين في حاجات هتمتنع عنها، في حاجات مش هتقدر تعملها، مش هتطلق بصرك، مش هتطلق فرجك، مش هتطلق لسانك، مش هتطلق يعني حاجات كتير جدا. هتشوف انت اكتسبت مالك منين وانفقته في ايه، كل الحاجات دي ما دي تضييقات. لكن هل هذا التضييق شقاء؟ الحقيقة الشقاء في نقيضه، في البعد عن هذا المنهج. اسمع، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. شوف ربنا نفى الشقاء هنا في موضوعين. الموضوع الاولاني اللي احنا سمعنا ده، ما انزلنا عليك القرآن لتشقى، والموضع الثاني فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ومن مين اللي هيشقى يا رب؟ ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنك. والضنك معنى من معاني الشقاء، عايش في ضنك. ليه؟ ده غني بس اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنك ونحشره يوم القيامة. يعني الآية دي طبعا، فهنا الشقاء على فكرة مذكور برضو كتير في السورة دي. عندك الموضع ده، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وعندك فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. والموضوعين دول نفي للشقاء. نفي للشقاء فين؟ نفي الشقاء مع اتباع منهج الله. طب وأثبت الشقاء في موضع؟ اهو في إثبات للشقاء، هيحصل شقاء في موضع في السورة. عارفين ايه هو؟ فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. هنا إثبات مفيش نفي. يعني ربنا بيقول لهم ما يخرجكوش من الجنة، لأنك لو خرجتوا من الجنة أثبت الشقاء، هتشقى. يعني الشقاء خارج الجنة وعدم الشقاء مع القرآن ومع اتباع منهج الله. هكذا بيّنت سورة طه من مبتدئها، ما أنزلنا. فأحسن الظن بالله عز وجل لما تيجي إيه تتعامل مع القرآن، ولما تيجي تتعامل مع الشريعة، ولما تيجي تتعامل مع منهج الله فمن اتبع هداي. لأن أنا شفت ناس كتير منهم شباب يعني يبقى مقتنع، خلاص مقتنع ان هو مفروض يلتزم ويطيع الله عز وجل ويتوقف عن المعاصي، بس هو دايما لما دي يفضفض شوية كده يقول لك بس أصلا حاسس ان حياتي هتبقى وحشة، حاسس ان حياتي هتبقى مش مبهجة، مش جميلة. انا دلوقتي مبسوط وبعمل اللي انا عايزه وبتفسح وبخرج وبلعب ايوه. طب ما تحسن الظن بالله، ما هو ربنا قالها لك في اول السورة، ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. لو وصل الموضوع انه بقى شقاء بسبب القرآن، يبقى انت مش فاهم القرآن. يبقى انت القرآن ما كانش يعني نازل على قلبك، ده انت القرآن مسبب لك شقاء. ازاي انا اصدق ربنا؟ معلش مش هصدق اللي يقول لي غير كده. ربنا بيقول ما انزلنا عليك القرآن لتشقى، وما نزلته ليه يا رب؟ الا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى. وان تجهر بالقول، كلها بقى كلام جميل جدا في سورة طه. بس عايز اقف مع الايه 8 لانها برضو متعلقه بحاجه واضحه جدا في سورة طه، وهي مساله التعريف بالله عز وجل. سورة طه وكان الرساله بتاعت ان انت لا تشقى مع القران بتوجهك لحاجه اسمها جنه معرفه الله عز وجل. وسورة طه من اكتر السور اللي اتكلمت عن كل الطرق اللي بتعرفك بربنا سبحانه وتعالى. الطريق المباشر زي في الايه اللي انا هقف معاها دلوقتي اللي هي الايه الثامنه، الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. انك تعرف ربنا سبحانه وتعالى دي جنه في الدنيا. واعظم ما تعرف به الله سبحانه وتعالى ما عرفك به الله عن نفسه، اسماء ربنا سبحانه وتعالى. حاجه للاسف ناس كتير بتهملها، بتهمل تعلمها. يعني ما انت احنا مين عشان نهمل اسماء ربنا؟ لكن تهمل تعلمها وتهمل احصائها وتهمل التعبد لله عز وجل بمقتضاها، ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. فهنا ربنا بيقول الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. كلما عرفت الله عز وجل كلما احببته، كلما احببته، كلما توكلت عليه وتقربت منه وعلقت قلبك به واخبدت اليه وخشعت معرفة الله عز وجل والطريقة اللي السورة بدأت بيها له الأسماء الحسنى. وتلاقي كده برضو مع سيدنا موسى عليه السلام وربنا بيعرفه بنفسه في أول كلام خالص، إني أنا ربك، وهو ده تعريف أنا ربك. الرب هو الذي من التربية، من التدبير، من الخلق، من الإنشاء، من عدم، كل هذه معاني الربوبية. إني أنا ربك فاخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى، اخلع عليك هنا تعظيما وتقديسا. ثم قال إنني أنا الله، برضو بيعرفه بنفسه. فأنت أعظم ما يعرفك بالله أن تعرف الله من الله، إنك تبص للقرآن النظرة دي وأنت بتقرأ القرآن كده، أنا بتعرف على ربنا بالقرآن، أنا ربنا سبحانه وتعالى بيعرفني بنفسه. أغلب آيات القرآن أو كثير جدا، أيوة أغلب، أكتر من نص آيات القرآن تقريبا هتلاقي في آخرها في اسم أو صفة من صفات الله عز وجل. أنا مش عارف بالظبط الإحصاء عشان ما أكونش أغلطت وقلت نص، بس أنا كتير جدا كلنا عارفين، وهو السميع العليم وهو التواب الرحيم والله هو إن الله عزيز حكيم. هتلاقي دايما في آخر الآيات كده إيه، ربنا بيعرفك بنفسه زي ما عمل مع سيدنا موسى هنا، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وهنا هنلاقي بقى حاجة برضو في الآيتين دول، بقى ما وصلنا لهم نقف معهم برضو. الآيتين اللي ربنا سبحانه وتعالى عرف سيدنا موسى بنفسه قال له إيه؟ قال له إني أنا ربك فاخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى. التكليف الأولاني هنا كان تكليف، العلماء قالوا هنا خلع النعل كناية عن تعظيم هذا المكان المقدس، فكأن التكليف الأول هو التعظيم، إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. تحس كده بشعور بالتقديس والتعظيم والإجلال والتنزيه، فده التكليف الأول. التكليف الثاني إنني أنا الله لا إله إلا أنا، بعد ما عرفه بتوحيده، فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. طب ما العبادة فيها الصلاة، ليه خاص الصلاة؟ زي ما قلت لك الصلاة ليها مكانة خاصة جدا في ديننا، يخصها ربنا سبحانه وتعالى هنا بعد ما قال. طب ما على فكرة كان لو قال فاعبدني خلاص المعنى تم، ما هو الصلاة من ضمن العبادة، لكن لا، فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى. لكن التكليف الثاني بعد التقديس والتعظيم والمعتقد تلاقي إيه؟ فاعبدني، العبادة، أن تعبد الله. هتلاقي بعد كده تكليف ثالث، وربنا بيقول له إيه؟ دي أول تكاليف لسيدنا موسى بعد أن عرف الله، يعني ربنا عرفه بنفسه وبعدين بدأ يطلب منه أوامر، من ضمنها أول أمر خالص اخلع عليك، ثاني أمر فاعبدني، ثالث أمر اذهب إلى فرعون إنه طغى. الأمر بالدعوة إلى الله عز وجل بكلمة الحق بالدلالة عليه. هو راح لفرعون يقول له إيه؟ راح لفرعون يقول له ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. بس هو في الأول لما تقال له كده قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي، بدأ يطلب حاجات، لأن سيدنا موسى عارف أن الموضوع هيبقى صعب. وعايز أقف مع حاجة من اللي طلبها سيدنا موسى، ويمكن الحاجة دي كنت عملت عليها كتاب كامل السنة قبل اللي فاتت، كان اسمه إني أنا أخوك، وقلت فيها يعني أكثرت جدا من الكلام عن الآيات دي، لأنها آيات الحقيقة بتأثر فيها جدا. فكرة إن الأخ السند في مطالب سيدنا موسى، طلب إيه؟ طلب إنه هو ربنا يشرح صدره ويسر أمره ويحلل عقدة من لسانه. أنتم عارفين سيدنا موسى كان في يعني زي ثقل كده أو عقدة في لسانه، حتى أن فرعون قال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فالبيان مهم للدعوة إلى الله عز وجل، فسيدنا موسى عايز يعني أنه يبقى يعرف يبين عن الله، يعرف يتكلم عن ربنا، وكمان أخوه أفصح منه. فهيجي بقى يشوف بقى الكلمة الجميلة في آية تانية، هيقول وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يصدقني. هنا قال إيه؟ واجعل لي وزيرا من أهلي، هارون أخي. يقول لك أمن الناس على أخيه هو موسى عليه السلام، أمن الناس على أخيه، يعني أعظم الناس منا وفضل على أخواته هو سيدنا موسى، لأنه طلب لأخوه نبوة. تخيل المعنى، بس كانت سبب إيه؟ أشدد به أسري. وربنا يقول له في آية تانية سنشد عضدك بأخيك. شد العضد ده لما بتربط على حاجة أو الأزر ده يعني هتعمل مجهود كبير، فأنت محتاج أخوك معك، مش شرط بس أخوة النسب وأخوة الإيمان. ربنا سبحانه وتعالى قال إنما المؤمنون إخوة، إنك تبص لأخوك إن هو سند ليك، إنك ربنا بيشد بأزرك. أشدد به أزري وأشركه في أمري، وبعدين تيجي مفاجأة عجيبة جدا، ودي كنت عملت عنها سلسلة اللي عايز يا ريت نحط رابطها، لأنها يعني مطلعها أو حلقة المقدمة كنت فصلت أوي في الآية اللي جاية دي. أنت فهمت خلاص إن هو عايز سيدنا هارون عشان هيواجهه فرعون وهيقول عايز يسنده معاه. فيقول لك مقصد عجيب جدا يبدأ بسيدنا موسى قبل موضوع إن هم يقفوا قدام فرعون. يقول له إيه؟ أنا عايزك تجد، أنا أريد منك يا رب أن تشد به أزري وأن تشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. يبقى أول سند يعمله الأخ الصالح، أول حاجة يطلبها سيدنا موسى عليه السلام من الشد الأزر بأخيه إن يكون معاه، إنه يذكره بالله. أخوك اللي بيذكرك بالله عز وجل، أخوك اللي بيساعدك على التسبيح والذكر، كي نسبحك كثيرا. ده كان عنوان السلسلة اللي بقول لكم عليها، كي نسبحك كثيرا. كي نسبحك كثيرا ده، وانت ربنا بيقول لك روح لفرعون، فانت عايز تسبح ليه كثير؟ اه، ما انت مش هينفع اصلا تروح من غير ما تسبح. ايه علاقة التسبيح بالدعوة؟ قال لك ما هو التسبيح تعظيم، وانت هتواجه فرعون، فازاي هتقدر تواجهه من غير خوف وانت مش معظم ربنا؟ فرعون هيصغر امام عينك اذا عظمت الله عز وجل. كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. يعني انت يا سيدنا موسى عايز سيدنا هارون عشان تسبحه؟ اكيد يعني مش بالمباشره دي، يعني مش قاعدين بس يسبحوا ما بيعملوش حاجه، بس البدايه كانت في التسبيح. وشوف برضو اللطيفه دي عايز اقف معاها، وهي مساله التسبيح والذكر. طب ما هو التسبيح ذكر، طب ما كان يقول ايه كي نذكرك كثيرا، ليه غير معنى او ليه عدد المعنيين؟ قال ايه؟ كي نسبحك وبعدين ونذكرك. قال لك لان الذكر، احنا احيانا بننظر للذكر زي ما قلت لك قبل كده، ان انت يعني بتذكر ربنا سبحانه وتعالى باللسان وحسب، لكن الذكر اعظم من ده، الذكر اعم من ده. اللسان طريقة من طرق الذكر، والقلب كذلك، لكن في معنى اعم من الذكر بكرره دايما ولا امل من تكراره، وهو معنى الا تنسى الله ابدا، انك تفضل فاكر ربنا سبحانه وتعالى. طيب ننتقل لآية اخرى، وهي آية يعني رغم قصرها بس هي مهمة جدا عشان هتفتح لك باب آخر من أبواب معرفة الله عز وجل. الآية 37، قول الله عز وجل لسيدنا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. لما ربنا قال الكلمة دي قال بعدها إيه؟ إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على ما يك... إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم. الآيات كلها قصة سيدنا موسى وهو لسه رضيع. طيب هو سيدنا موسى مش عارف قصته؟ ما هو سيدنا موسى عارف قصته، امال ايه اللي ربنا بيقوله لنا ده في الآية دي؟ وايه كلمة ولقد مننا عليك مرة أخرى؟ قال لك هنا دي نوع من أنواع معرفة الله، أو طريق من طرق معرفة الله بيسموه المعاملة، المعرفة عبر المعاملة. ربنا سبحانه وتعالى هنا يذكر سيدنا موسى بمعاملته له، فبيقول له ولقد مننا عليك مرة أخرى. أنت نسيت لما كنت رضيع وكنت مبتلى وكان عايز يقتلك فرعون، ومع ذلك ربنا ينجيك وتربى في بيته، في بيت عدوك الذي يريد قتلك. المعاملة يا أخوانا من أكتر الحاجات اللي تخليك تحب ربنا وتعرف ربنا. كل واحد فينا في معاملات حصلت في حياته. دايما بضرب المثال ده لما أقول لك إن والدتك بتحبك، هتقولي طبعا. فهسألك سؤال، أقول لك عرفت منين؟ بالله عليك حد هيقول لي أنا قريت الكلام ده في كتاب؟ يعني أنا والله أنا عرفت إن والدتي بتحبني لأن أنا قرأت كتاب عن مشاعر الأمومة. يا سلام، لا طبعا، أنت ما عرفتش إن والدتك بتحبك عشان خاطر أنت قرأت كتاب في مشاعر الأمومة، ولا سمعت برنامج عن إن الأم بتحب أولادها. لا، أنت عارف إنها بتحبك عشان أنت عاملتها، عارف إن والدك بيحبك عشان أنت عاملته وشفت مظاهر هذه المحبة وشفت هذه المعاملة، ولله تعالى المثل الأعلى. وصلت الفكرة؟ ولقد مننا عليك مرة أخرى، قيسها بقى في حياتك مع كل حاجة ربنا من عليك بيها، وشوف ربنا عاملك إزاي. شوف في أي أزمة، شوف في أي مشكلة، شوف في أي شيء أنت ناديت ربنا في الليل، ناديته في جو في الليل، أو أنت ساجد، أو أنت بتطلب من ربنا وبتتضرع، وشوف ربنا عاملك إزاي. وافتكر وآتاكم من كل ما سألتم. طيب ندخل على آية تانية لأن العصر بيقترب كالعادة. الآية 44، آية مهمة جدا، لأن ربنا وهو بيأمر سيدنا موسى يكلم فرعون قال له كلمة عجيبة، قال له فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. خلي بالك احنا بنتكلم عن مين؟ رب العالمين بيقول له ايه؟ بيقول له هتروح لفرعون، اذهب الى فرعون انه طغى، يعني ربنا اللي بيقول له انه طغى، هو ربنا يعلم انه طغى. طب ما المفروض بقى اروح له يعني اقول له كلام شديد، اقول له كلام، ربنا يقول له فقولا له قولا لينا. ليه؟ شوف المقصد اللي جاي، لعله يتذكر او يخشى. دي نحطها في مفاتيح القرآن بلا شك. اذا كان فرعون ربنا سبحانه وتعالى بيقول له، بيقول لسيدنا موسى قل له قول لين، يبقى احنا المفروض نكلم بعض ازاي؟ النبي اساسا بيقول لينوا في ايدي اخوانكم. القول اللين ان في الجنه غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قالوا لمن هي رسول الله؟ قال لمن اطعم الطعام والان الكلام وصلى بالليل والناس نيام. لين الكلام يا اخواننا؟ احنا اتكلمنا في سوره الاسراء وقل لعبادي يقول التي هي احسن. هنا بقى القول اللين مش بس احسن، لين. تلاقي كده مثلا كلمه تتقال على النبي عليه الصلاه والسلام بعد ما السيده ام المؤمنين عائشه لم تدرك التمتع بالحج، يعني ما عملتش العمره، فقالت يا رسول الله يرجع الناس بحج وعمره وارجع بحج. فالنبي عليه الصلاه والسلام ارسل معها اخوها الى التنعيم، القصه المعروفه، عشان ده ادنى الحل، فتحرم من هناك وبعدين تيجي تعمل عمره. راوي الحديث سيدنا جابر بن عبد الله يقول ايه رضي الله تعالى عنهما، قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا لينا. هنا فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. المقصد الرئيسي انه يتذكر او يخشى. طب لو ما تذكرش او خشي او وصل الموضوع بقى لصدام نهائي، هيحصل بقى ايه؟ توجيهات اخرى، زي ما ربنا قال لسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. في مراحل ممكن يبقى، اصل في ناس مثلا بتاخد الايه دي ويقول لك ما فيش الا القول اللين، لا، في مراحل وفي مقامات ممكن يبقى فيها اغلاظ في القول، بس في البدايه في الكلام الاولي حتى ربنا قال للنبي عليه الصلاه والسلام فبما رحمه من الله لنت له، فهنا قال له ايه؟ فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. طيب عندنا برضو قاعده جميله جدا ربنا قالها لسيدنا موسى لما اظهر خوفا، والخوف مشاعر طبيعية. سيدنا موسى خاف وقالها في أكتر من موضع، حتى وهو بيواجه الصحراء فأوجس في نفسه خيفة موسى، وقبل كده قال قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، وأخاف أن يقتلون، وأخاف أن يكذبون، كل شوية أخاف أخاف. الخوف شعور إنسان موجود. شوف بقى التوجيه الرباني في الآية 46 من مفاتيح جميلة جدا في سورة طه، قال لا تخافا، ربنا اللي قال إنني معكما أسمع وأرى. معية الله عز وجل والاطمئنان بهذه المعية وسمع الله وبصره، إذا استشعرها العبد يخاف إزاي؟ ما دمت على طاعة الله، ما دمت على مراد الله عز وجل، ما دمت في رحاب الطاعة، في الامتثال لأوامر الله عز وجل، خلاص لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. طيب لما قابل فرعون، وفرعون بدأ فمن ربكما يا موسى؟ في جملة مفتاحية ورده جميلة جدا في القرآن في سورة طه، عايز أقف معاها، اللي سيدنا موسى دل فرعون على الله عز وجل من خلالها. أول كلمة قالها سيدنا موسى لفرعون وهو بيكلمه عن ربنا، قال له إيه؟ ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. بعد كده هيكلمه إيه؟ الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء. كل ده هيتكلم عن خلق الله عز وجل، بس الأول أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. اختار سيدنا موسى عليه السلام هذه الصفة ليكلم فرعون عن الله عز وجل من خلالها، أن الله عز وجل هو الذي قدر الأشياء في الخلق، هو الذي أعطى لكل شيء قدرة، هو الذي أعطى لكل شيء ما يناسب خلقه، أعطى كل شيء خلقه. المخلوق ده بيسير على أربع لأن ده اللي بيناسب طريقة حياته، والمخلوق ده هيمشي في المية وهيمشي في البحر، هيبقى برمائي فهيعمل كذا، ومين اللي هداه؟ ثم هدى الله عز وجل. دي بيسموها هداية المخلوقات كلها بقى، أشمل أنواع الهداية. احنا اتكلمنا قبل كده عن أنواع الهداية اللي هي هداية التوفيق والسداد وهداية الدلالة والإرشاد، اتكلمنا عنهم كتير في سورة يونس وفي غيرها وأنواع الهداية. وهنا يجي نوع تاني، ده للخلق كلهم، كل الخلق ربنا سبحانه وتعالى هداهم لما ينفعهم وما يصلحهم دنيويا. كنت دايما بحب لما اخطب عن الموضوع ده اضرب مثل، كنت شفت فيديو زمان كده السلحفاه البحريه، في السلحفاه البحريه يقول لك انها البيض بتاعها اعزكم الله بيتحط في يعني الاف البيضات بتتحط على الشط، وبعدين تفقس البيضات على الشط، وبعدين تلاقيها كلها ايه، تحس كده ايه يعني جحافل هادره كلها رايحه فين؟ رايحه البحر. طب هي عرفت منين؟ هي عرفت منين انها اصلا سلحفاه بحريه؟ ما انت قاعده على البحر، ما تخليكي بريه بقى. ها؟ لا، الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الله هو الذي يهدي، يهدي كل المخلوقات حتى هوام الارض والحشرات، يهديها لما يصلحها. تلاقي النمله وهي بتشم من بعيد كده ريحه حاجه واقعه، تقوم رايحه واحده نمله استكشافيه كده، وبعدين تقوم جايبه بعد كده جيش النمل كله بعد كده يجوا يقطعوا الحاجه الواقعه دي، وبعدين يحملوها كده في صف. مين اللي علمهم الكلام ده؟ مين اللي علمهم الكلام ده؟ الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ان تعرف الله عز وجل من خلال الكون ومن خلال المخلوقات، زي ما بقول لكم سوره طه مليئه بالكلام عن معرفه الله عز وجل. طيب العصر بيقترب، فنسرع اكتر شويه. ناخد كلمه سيدنا موسى للسحرة: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. القاعده هنا: وقد خاب من افترى. من قواعد القران العظيمه: المفتري الذي يفتري على الله عز وجل أو يفتري على عباد الله عز وجل مصيره إلى الخيبة، وقد خاب من افترى. قاعدة من أعظم، وتحسسك كده بعزة سيدنا موسى وهو بيتكلم، اللي عارف ربنا عنده عزة. فيقول لهم وهو واقف قدام كام ساحر، بعض العلماء قالوا 85 ألف ساحر، وبعضهم قالوا أرقام أكتر، يعني عدد السحرة اللي جمعهم خلي بالك ده كان منتشر جدا في مصر في الوقت ده. وأرسل فرعون في المدائن حاشرين، حشرين كلمة حشرين دي الحشر ده بيتقال على الأرقام الكبيرة. فسيدنا عبد الله بن عباس كان يقول 70 ساحر دول كانوا في المقدمة، ووراهم آلاف السحرة جمعهم من كل حتة، بس الكبار بتوعهم قدامه. مشهد مخيف. والسحرة أصلا والأجواء السحر أجواء مخيفة، أجواء كده بتقبض كده، وحتى ناس كتير تقول لك ما تكلمناش في الحاجات دي كتير عشان يعني بنخاف أو كده. وهو ربنا قال كده: سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فبيدل اصلا طريقتهم واسترهبوهم. ومع ذلك سيدنا موسى واقف في مواجهتهم وحده مع سيدنا هارون طبعا، بس اللي معاه المعجزه هو سيدنا موسى. فيقول لهم ايه؟ ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. هو اللي واقف يخوفهم. وقد خاب من افترى. تلاقيهم بعدهم فتنازعوا امرهم بينهم، يعني اتهزوا كل هذا العدد وكل هذه القوه وكل هؤلاء السحره المتقنين لسحرهم، اتهزوا امام قوه حامل الحق وحامل الرسالة. وده كله ليه؟ لأنه قوي بالله. عشان كده لما أوجس في نفسه خيفة كان لسه في بقايا خوف، ربنا قال له بعدها برضو قاعدة من أعظم قواعد القرآن: لا تخف، قلنا لا تخف، الآية 68، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، إنك أنت الأعلى منهم يا موسى فلا تخف أبدا. شبهها آية شرحناها قبل كده: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وزيها: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. هنا ربنا بيقول له لا تخف، يعني الآيات بتاعت المسلمين قال لا تهنوا، وهنا كمان لا تخف إنك أنت الأعلى. فهنا توجيه من الله عز وجل بيسموه ده الاستعلاء الإيماني، مش استعلاء يعني بتتكبر على الناس، لأ، إن أنت ما تتكسرش ما تخافش، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. طيب نيجي لآيات السحرة، لأنها من أكتر الآيات اللي فيها قواعد قرآنية عظيمة ومفاتيح ربانية، من أكتر الحاجات اللي تأثر في الإنسان لما السحرة أمنوا بالله عز وجل. فقالوا إيه لما فرعون قال لهم: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. يعني وعيد شديد جدا، مش هتموتوا موت عادية، أنا هقطعكم. بيقول لهم كده: هتتقطعوا ايديكم من هنا ورجلكم من هنا من خلاف، وتتصلبوا في جذوع النخل لحد ما ايه يعني الطيور تاكلكم بقى ولا يحصل لكم اي حاجه. فيكون الرد العظيم بقواعد متواليه بقى كده ورا بعض كده، مش هشرحها كلها لانها واضحه جدا، بس تسمعها كده بقلبك النهارده وانت بتسمع سوره طه او بتقراها. قالوا: لن نؤثرك، مش هنفضلك، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. يقسم بربنا سبحانه وتعالى بهذا القسم الفطر الخلق، وابتداء هم شافوا تحول العصا الى الثعبان المبين، فقالوا الذي فطر. خلاص احنا عرفنا ان هو ربنا اللي فطرنا، فاقض ما انت قاض، انما تقضي هذه الحياه الدنيا. كل واحده من دول والله قاعده. شوف كلمه انما تقضي هذه الحياه الدنيا دي ممكن نتكلم عليها خطب. انما تقضي هذه الحياه الدنيا يعني ده في الاخر دنيا. عشان كده يقولوا في ايه ثانيه لا ضير ان الى ربنا منقلبون. اصل احنا قاعدين هنا مؤقتا، هذه دنيا مؤقته. عشان كده قالوا له ان الى ربنا منقلبون، ما احنا راجعين لربنا. وبعدين يقولوا بعدها ان امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى. شو بيتكلموا عن ربنا ازاي؟ والله خير وابقى، قاعده اخرى. وبعدين قاعده بعدها انه من ياتي ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. احنا مش هنروح لربنا مجرمين، بيقولوا له كده، احنا هنروح لربنا ثابتين. ولذلك في بعض الاثار انهم كانوا خير الشهداء عند الله عز وجل. يقولوا له بعدها ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئك لهم الدرجات العلى. شوف القواعد ورا بعض ازاي. جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. طيب ندخل على قاعده ثانيه في الايه 82 واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. احنا عندنا اصل ان ربنا غفور رحيم، بس في بعض الناس بيتعاملوا مع هذا الاصل بشكل يجعلهم يرجئون اليه. يعني ايه؟ في طائفه كده يسموهم المرجئه، سمعتوا عنهم؟ يقول لك ايه، ان والله اصل ربنا غفور رحيم، انا اعمل كل حاجه اللي انا عايزها. بفكركم ناس كده معينين كده تلاقيهم يطلعوا كده دايما في التلفزيون وهم على معاصي وعلى ذنوب كبيره جدا، بس ربنا غفور رحيم. ايوه طيب، ما هو ربنا غفور رحيم بس لمين؟ شوف ربنا بقى بيقول في الايه دي من اعظم الايات التي تلخص لك ما عليك لتستجلب مغفرة الله عز وجل. وإني لغفار، خلاص بس ما خلصتش، لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ليه ما بناخدش الآيات دي واحنا بنقول ربنا غفور رحيم؟ وهو ربنا غفور رحيم فعلا ويغفر لمن يشاء، طلاقة المشيئة موجودة برضو مع المغفرة، لكن في قواعد قرآنية يا أخوانا. ربنا بيقول وإني لغفار لمن تاب، توب ربنا يغفر لك، آمن واعمل صالحا واهتدي ربنا يغفر لك. هكذا بينها الله عز وجل. طيب طبعا في آيات أخروية جميلة جدا في هذه السورة. ويومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وبرضو وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. يعني احنا قلنا دلوقتي ايه؟ وقد خاب من افترى. عندنا كده لو جمعنا أسباب الخيبة في القرآن، الخيبة، الناس الخيبة هم مين؟ قد خاب من افترى، ادي واحده. وهنا وقد خاب من حمل ظلما، الناس اللي بتظلم او اللي بتحمل ظلم في حياتها، ناس خايبه. وربنا اللي بيقول وهتبقى خايبه يوم القيامه. وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. فلا يخاف ظلما ولا هضما. لكن عايز اقف هنا مع ايه ثانيه، ايه 115 مع سيدنا ادم عليه السلام، لانها فيها قاعده مهمه قوي. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. زي ما قلت لك سورة طه مليانة كلام عن الذكر والنسيان، ومنها هذا الموضع نسيان سيدنا آدم فنسي ولم نجد له عزما. الطبيعة في الإنسان بتخلي حتى سمي، يقال سمي الإنسان إنسان لأجل أنه كثير النسيان، يعني بعض المفسرين ذكروها. ف من ضمن الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا ليه سيدنا آدم وقع في هذه المعصية، فعصى آدم ربه فغوى، قال لك إن الإنسان في طريقه إلى الله عز وجل ليظل على طاعة الله يحتاج إلى أمرين، إذا فقد أحدهما أو كلاهما وقع في المعصية، الذكر والعزم. الذكر والعزم، العزيمة. ممكن واحد يبقى عارف الحكم بس عزيمته ضعيفة، ضعفت، فيعمل ايه؟ بيقع. وممكن واحد عزمته قوية بس هو ما بيذكرش ربنا. خلي بالك ناسية هنا مش ناسية بس الحكم الشرعي، لا، ناسية زي ما قلت لك تشمل دايما، ناسية ان هذه يعني من مقامات الله ومن حرمات الله وتعظيم الله عز وجل. فالنسيان يبقى نقيض الذكر. يبقى عشان الانسان ما يعصيش بناء على هذه الآية لازم ينساش، لازم تفضل تفكر نفسك واذكر ربك إذا نسيت. قال بعضهم وهم يفسرونها أي واذكر ربك إذا عصيت، فكر نفسك بربنا، احرص دايما على اللي يفكرك بالله، اللي بيقولك اتق الله احرص عليه. سيدنا آدم ربنا فسر ما حدث معه فنسي ولم نجد له عزما. العزم هو القوة، انك انت تاخد الكتاب بقوة، انك انت تبقى انسان عندك عزيمة على الرشد. وكان من دعاء النبي اسألك العزيمة على الرشد، الثبات في الامر والعزيمة على الرشد. فانت تبقى عايز الحاجتين دول وتدور على مواطنهم. طب ازاي؟ النسيان خلاص نقيده الذكر، عرفنا يعني ناخد هنذكر نفسنا ونجلس في مجالس الذكر ومجالس العلم ونعرف عن ربنا سبحانه وتعالى، ونفضل نحاول دايما نكون في بيئة ذكرنا بالله عز وجل، مش تنسينا او تغفلنا. لسه كنا بنشرح امبارح في سورة الكهف، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا، او اللي قبلها واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ده النسيان. يبقى مش هنعمل نسيان زي انك تبقى قاعد في بيئة الذكر. طب والتانية؟ ولم نجد له عزمة. قال لك العزم بيأتي للإنسان من خلال القوة الإيمانية، من خلال تقوية الإيمان، من خلال ان انت دايما تكون بتحاول. عارف زي ما تقول يعني اقرب لكم المثل، انت لما بتروح مثلا الناس اللي بتروح الجيم بتقعد تمرن العضلة وتقعد تلعب كذا مرة وكذا مجموعة ومش عارف المجموعة كم عدة، وعشان ايه؟ عشان انت بتدي هذه العضلة هذا المران، بتدي عليها حمل معين تدريبي، والحمل التدريبي ده بيخليها بعد كده لما بتاخد مثلا بروتين معين فبتقوى العضلة. يعني الكلام بقى الرياضي ده انتوا فاهمينه طبعا ومش عايز اطول فيه، بس المثال واضح. انت بتروح تتمرن عشان ايه؟ عشان تاخد عزيمة. طيب انت عندك برضو فيه من رحمة ربنا سبحانه وتعالى انه جعل مواطن للمران الايماني زي اللي احنا فيها دي، زي رمضان مثلا. عشان كده بنلاقي نفسنا بعد رمضان عندنا قوة، واحنا اللي بنفرط فيها بعد كده، بنخليها ايه؟ نقضت غزلها من بعد قوة انكافة. لكن العزم ده بيكون بالمران والدربة ومحاولة الاصرار مرة بعد مرة، وبيكون اساسه بالقوة الايمانية التي تأتي بتجديد الايمان في القلب. انا سامع العصر، فالايات المتبقية هقولها كده سريعا. طبعا كان في آية نسيتها ومهمة برضو ان انا اقولها، الكلمة اللي قالها سيدنا موسى: وعجلت اليك ربي لترضى، اعلان انك تعجل الى الله وتذهب الى الله لمراد واحد وهو ارضاء الله عز وجل. اتكلمنا برضو عن الآيات اللي هي اهبطها منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري، المقابل بقى: فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. شفتوا النسيان بيتكرر ازاي في الصورة؟ نسيت آيات ربنا اتحشرت يوم القيامة عمي والعياذ بالله. من الآيات العظيمة جدا برضو اللي كنت نفسي أتكلم عنها بس مفيش وقت، الآية 131: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. ما تبصش لغيرك كتير، ما تقعدش تبص والله ده عنده عربية كذا، ده عنده فيلة كذا، ده لا، ده فتنة. فتنة يعني اختبار، هو بيختبر فيه. انت ممكن ما كنتش تتحمل الاختبار ده، عشان كده ربنا بيقولك في آخر الآية: ورزق ربك خير وأبقى. طب انت مطلوب منك ايه؟ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. هو ده الأهم، هو ده الرزق الأكبر، رزق الدين. لا نسألك رزقا، الأموال والحاجات دي ربنا لا يطلبها منك أنت، اسمع، نحن نرزقك. أما نعمل إيه؟ والعاقبة للتقوى، والعاقبة للتقوى. آخر آية أختم بها سورة طه: قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. أكتفي بهذا القدر عشان ما أطلقوش عن صلاة العصر. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارزقنا حسن تدبره وحسن العمل به، وجزاكم الله خيرا.